والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الأمة وأزال بها الظلمة، وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المعارك البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تزود في حياتك للمعالي وقل لله واجمع خير ذلك ولا تركب إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للمساد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وابن ماجه في سننه بسند جيد من حديث ابي العباس سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أيها الإخوة المسلمون، خلق الله عز وجل الناس على طبقات شتى، فجعل منهم الغني والفقير والقوي والضعيف ليكمل بعضهم بعضا، وأنزل عليهم من الرزق ما لا تسهو معه معيشتهم وتصح به حياتهم. قال الله عز وجل: ولو بسط الله رزق لعباده، أي كلهم، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وقال ربنا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وسخرية يعني عونا خدما مساعدة، ليس استكبارا واستهزاء. فمن رضي بذلك فله الرضا كله، ومن سخط فله السخط. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى وصيتين عظيمتين هامتين، أولهما الزهد في الدنيا وهو مقتضي لمحبة الله عز وجل، وثانيهما الزهد فيما عند الناس يعني مما في أيدي الناس وهو مقتضي لمحبة الناس. أما الزهد في الدنيا فلأنها سريعة الزوال وإنتهاء مع تعلق قلوب كثير من الناس بها. وقد أكد ربنا جل جلاله على ذلك في كتابه قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا تحبون وتشتهون وتختارون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله عز وجل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير من التقى ولا تظلمون فتيلا. وقال ربنا على لسان مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني دائم سريع الزوال، وإن الآخرة هي دار القرار أي البقاء. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وفي سنن الترمذي من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا بما فيها من ذهب وفضة وأنهار ولحال وحصون، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وجناح البعوضة لا يعد شيئا ولا ينتفع به ولا قيمة له، لا قيمة له عند الناس، فما ذلك برب العالمين. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة: لو كان تساوي هذا الجناح الذي لا يعد شيئا ولا قيمة له ولا ينتفع به ما انتفع الكافر منها شربة ماء. لكنك حين ترى الكفار متعاملين متلذذين بألوان ونعيم في الدنيا فاعلم انها عند الله حقيره. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالدنيا لها بدايه ولها نهايه، وكل آت قريب، والموت آت حتما لا محاله. لكن الآخرة غير ذلك، هي باقية دائمة. فلو عاش الإنسان 100 سنة سيموت بعد ذلك 100 سنين ثم يبعث إلى جنة دائمة أو إلى جنة خالدة. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: الزهادة معناها ترك ما لا يحتاج إليه والاقتصار على الكفاية. أعظم الناس في الدنيا هم الزهاد الذين أحبوا ما أحب الله عز وجل وكرهوا ما كره الله عز وجل، وفتنوا الدنيا على حقيقتها ونزلوها منزلتها، فراحوا يطلبون النعيم الشرعي الأبدي عند الله عز وجل في جنات النعيم. إن لله عبادا كرمنا نظروا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحيث وطنا جعلوها حجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. الزهد معناه أن تثق بما في هيئة الله عز وجل وأن يكون ذلك أوثق مما في يدك. الزهد معناه الرضا عن الله عز وجل في القليل والكثير. الزهد معناه قصة الأمل في الدنيا، فمن قصر أمله في الدنيا كره البقاء فيها، وهذا هو نهاية الزهد الإعراض عن الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لنطويه ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ووجه الدنيا من حديث الضحاك بن مزاح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أجل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبينا أجهل الناس، قال صلى الله عليه وسلم لم ينس القبر والبناء. أن تتذكر الموت تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفروض شرعي. أن تتذكر الموت دائما ولا تنساه. قال من لم ينس القبر والبناء وترك زينة الدنيا وآثر ما يلقى على ما يسمع، يعني آثر الآخرة على الدنيا، فضل آخرته على الدنيا. لذلك قال بعض الحكماء لو كانت الدنيا ذهب يبقى والآخرة خلف يبقى لكان الخلف الذي يبقى أفضل من الخلف الذي يبقى. ومع ذلك فإن الدنيا هي زائلة لا محالة، سريعة الانتهاء، متاعها قريب والآخرة قريب. ذلك الجنة في الآخرة بيوتها لن يزال ولا لن يزال. من يدخل الجنة يخرج ولا يموت، ينعم ولا يفنى، لا يفنى شبابه ولا تفنى ثيابه. قال وآخر ما يبقى على ما يفنى وعجل السمك من الموتى ولم يعد غدر ايامه. قال اجلس نازلا لم ينس القبر والبنى وترك زينه الدنيا واثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد غدر ايامه وعد نفسه من الموتى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، والغريب والعابر سبيل لا يطمئن له قلب ولا يكفر له حال حتى يرجع إلى وطنه. هكذا حال الإنسان في الدنيا، لا بد أن يكون قلقا دائما حتى يدخل الجنة. قال في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال عبد الله بن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وخذ من يومك لقلبك ومن حياتك لموتك. قال ابراهيم بن ادهم رحمه الله ورضي عنه الزهد ثلاثه اصناف، زهد الفضل وزهد الفضل وزهد السلامه، زهد واجب لازم عليك وهو الزهد في الحرام، ان تترك الحرام الكلي فانك اذا فعلته أفدت به وأفدت عليه. وزهد الفرض يعني مسنون ومستحب وهو أول، وهو ترك المباح، الزهد في المباح وزهد الفرض. وزهد السلامة هو النوع الثالث، الزهد في الشبهات، الشبهات التي اختلف فيها بين الحلم والحرمة، فالأولى والأسلم لك ولدينك أن تتركها للكلية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، فالراعي يرعى حولا مما يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وانس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه من اتقى الله عليه امره وجعل تحته بين عينيه حتى ولو كان ضيقا يرجو الى نفسه والى ما في يده فيكون نفسه فقيرا وهو غني. وما تعلق به الا لانه تعلق قلبه تعلقا كاملا للدنيا. قال من كان في الدنيا همه مزق الله عليه امره وجعل تحته بين عينيه ولم ياته الى الدنيا الا ما قدر له. ومن كانت في الاخره همه جمع الله له امره وجعل اله في قلبه ولو كان فقيرا معدما. وأدبت الدنيا وهي ظالمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم عهد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم زد في قلبي وما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته، ثم أما بعد، ثم قال صلى الله عليه وسلم وصية كاملة: واذهب فيما عند الناس، واذهب فيما عند الناس يهيبك الناس، الزهد فيما عند الناس هو أصل شرعي. لذا قال الإمام الطبراني في سنده من حديث سهل بن سعد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عش ما جئت فإنك ميت. هذه الحقيقة، الموت هو الحقيقة الوحيدة في حياة الإنسان، ما من موجود ولد إلا ليموت. عش ما جئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفرط. أحبب من شئت، أحبب زوجتك، أولادك، مالك، فإنه سيأتي اليوم الذي ستفارقه فيه أو تفارقه. واعمل ما شئت، هذا هو المقصود، فإنك مجزي به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واعلم ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، قيام الليل الذي تركه أكثر الناس اليوم، وهو سنة مذكورة أمر الله عز وجل بها نبيه صريحا في القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وصف الله عز وجل عباده عباد الرحمن بها، قال: وعباد الرحمن الذين يبكون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون الوقت مسجدا وقياما. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبه وأكثرهم خدامة، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. هم البطون من التعب والنار جائعون لا يسجدون في بطونهم إلا الحلال الطيب الذي لا زهد فيه. هم البطون من التعب والنار لا يعرفون سوى الحلال طعاما. واعلم ان شرف المؤمن في قيام ليله وعزه استغناءه عن الناس، فان الناس لو احبته لحظه واحده انك تنظر اليه او تتطلع الى شيء من اموالهم لفرت منه وبعدوا عنه، حتى ولو كان ابا لاهلك، حتى ولو كان اخاك لاهلك وامك. تلك هي الحقيقه، لذلك يكون الشاعر الحكيم: لا تسألن هنيئة حاجبا، وسل الذي أبوابه لتهجر. الله يرضى من تركت سؤاله، وهني آدم حين الإسلام يرضاه. ولذلك قال المتبر قبيلا: ما يكبر الرجل إلا إذا كانت فيه خصلتان، الأولى العشق عما في أيدي الناس، لا ينظر إلى الناس أبدا ولا يتطلع إلى شيء من كرام أموالهم. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه بذلك في كتابه. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه، وقد سأله سائل: كيف السلامة من الناس يا إمام؟ فقال رضي الله عنه: تعطيهم ولا تأخذ منهم، ويؤذونك ولا تؤذيهم، وتقضي حوائجهم ولا تكلفهم بقضاء حوائجهم. فقال الرسول: انها صعبه يا امام. قال: وليس كحسان، ما سلم احد ابدا من كلام الناس حتى رب العالمين. قالوا له: الزوجه والولد. قال: ربنا وكذلك جعلنا لكل نبي فأتى بربك هادية ونصيرة. قال الحكماء لا يقبل وجه إلا إذا كانت فيه خصلتان، الأولى العفة عما في أيدينا، والثانية التجاوز عما يخرج منه. نزل أعرابي البصرة في العراق فسأل عن سيدها، من سيد هذه البلدة؟ قال الحسن البصري. فقال وفيما سالها؟ قالوا احتاج الناس الى علمه واستغنى هو عن دنياهم، لا دار للموت بعد الموت يصنيها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير قام مسكنه، وان بناها بشر قام بانيها. النفس ترعى في الدنيا وقد علم ان السلامه فيها ترك ما فيها، فاغفر دخول الفرقى فاغضي سبل وما تهتم بكلمة، واعلم بانك بعد الموت باقيها، فاللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك اعنا، ومن شر صحبك سلمنا، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا، ولا تسلط علينا بقلوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم صب علينا خير صبر صبا، ولا تجعل عيشنا سدا، نسالك الهدى والتوفيق والعفاف والغنى، ونسالك حسن الخاتمه، ونعوذ بك ربنا من سوء الخاتمه وشر العاقبه في يد الجلال والاكرام، اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب ولا عذاب، ومتعنا بالامر الى وجهك الكريم، واصقنا من يد حبيبك المصطفى صوبا ثمانيه مليئه لا نطمع بعدها ابدا، واجعل خير ايامنا واسعدها واحلاها واجملها واكملها واوسعها واشرفها يوم ان نشرف فيه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واصحاب ربنا ومرضى المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانيه ولنبيك الرساله ومات على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم واوسع مكانهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واعلم بفضلك كلمه الحق والدين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم اطعمهم، اللهم امنهم، اللهم اصفهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مكسرا عاجلا يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود المناعين عنا ولهم عاونهم وناصرهم واحبهم، اللهم عليك بهم فانهم لا يؤمنون، انزل عليهم غضبك عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله واحذركم وانهاكم عن مخالفه وعصيان امره، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن نسى فعليها، والمراه فبظلام من عليها، قدم لنفسك خيرا وانت مالك مالك من بعد تحقق فضلا ولو مالك حالي، ولست والله تدري اي المسالك سالك، اما الجنه علي او في مهالك هالك، اللهم اجعل صلواتك ونوامر وبركاتك وجوائز حياتك على عبدك